50 languages. 50. 50. في المسبح. I svømmehallen. الطقس حار اليوم. I dag det varmt. لنذهب إلى المسبح. Skal vi gå til svømmehallen? لديك رغبة في السباحة؟ Har du lyst til å gå og svømme? هل لديك منشفة؟ Har du et håndkle? هل لديك لباس سباحة؟ Har du ei badebukse? هل لديك ثوب السباحة؟ Har du ei badedrakt? أيمكنك السباحة؟ Kan du svømme? أيمكنك الغطس؟ Kan du dukke? أيمكنك القفز في الماء؟ Kan du hoppe i vattnet? أين الدش؟ Hvor dusjen? أين غرفة تبديل الثياب؟ Hvor garderoben? أين نظارة السباحة؟ Hvor svømmebrillene? هل الماء عميق؟ vattnet djupt? هل الماء نظيف؟ vattnet rent? هل الماء دافئ؟ vattnet varmt? إنني أبرد. Jeg frys. الماء بارد جدا. Vattnet for kaldt. الآن سأخرج من الماء. Jeg skal opp ur vattnet nå.